واقف على باب السماء أبكي أنا أشكي أنا أحكي أنا أنا لي مين غيرك هنا شايف الصحاب بعد بعد كل اللي وعد خلف المعد وترد باب وراه باب وراه باب لكني يا رب العباد بابك هنا مفتوح لأي خايف لأي سائل لأي ملهوف وأنا تاني جاي بكايا مش مسموع ولا عيني فيها دموع أصل انت عارفني من ايه وليه موجوع من غير ما بتكلم لحد طلب مني معناه رضاك عني بتحب تسمعني وانا راضي واقف هنا فاضي لو حتى عمري يمر وان مت على عتبة هنا انا اللي ليا الفخر وانت اللي ليك الامر